شوفوا جماله شوفوا ده اللي داقوا وشاف جماله يهتفلوا بكفوفه ده اللي داقوا وشاف جماله يهتفلوا بكفوفه هو اللي فدانا بدم واللي شرب عنا يلا نعلن كلنا عنه ونخبر الكل هو اللي فدانا بدمه واللي شرب عنا الكاس يلا نعلن كلنا عنه جماله